أن المحبة نعمة من نعمه علينا، فذكرها وأمرنا أن نذكرها، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالحمد لله على نعمة الأخوة، والحمد لله على نعمة المحبة. أحبتي الكرام، ومن منطلق هذه المحبة جئتكم اليوم لأتساءل سؤال: كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم مع الصلوات؟ كيف حالكم مع الخلوات؟ كيف حالكم مع رب الأرض والسماوات؟ في زمن كثرت فيه الابتلاءات، وكثرت فيه الأزمات، وكثرت فيه الشكوى لغير الله، جئتكم لأتساءل: كيف حالكم مع الله؟ كيف حال العبادة مع ربكم تبارك وتعالى؟ كيف أصبحتم؟ بل كيف أمسيتم؟ والآن كيف أصبحتم؟ نشكو كثيرا كثيرا كثيرا ما نشكو الأحوال، ونبتعد عن الله تبارك وتعالى ونشكو. كذلكم العالم الذي جلس ليلقي محاضرة ووضع أمامه الكتاب وألقى المحاضرة فبكى وبكى الحضور. بعد البكاء وبعد الموعظة نظر أمامه فلم يجد الكتاب، فقال متسائلا: أين الكتاب؟ الكل يبكي ولا أجيب. فعاود السؤال: أين الكتاب؟ الكل يبكي ولا مجيب. فعاود السؤال بصيغة أخرى وقال: من سرق الكتاب؟ الكل يبكي ولا مجيب. قال: كلكم يبكي، فمن سرق الكتاب؟ وإنني من هذا المنطلق أتساءل وأقول: كلنا نشكو، فمما نشكو؟ البعض يشكو من غلاء الأسعار، من جفاء الآباء، من عقوق الأبناء، من إيذاء الجار، من أخلاق الزوجة، من أخلاق الزوج. شكوى وشكوى وشكوى. هل فتشنا عن أسباب تلكم الابتلاءات، عن أسباب الأزمات، عن بعدنا عن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ هذه الخطبة ليست بمثابة مخدر لنبتعد عن أزماتنا، أو أن نبتعد عن بعض من كان سبب في هذه الأزمات، ولكن نقول: دعنا منه الآن، ودعنا نفكر في أسباب جاءت من قبلنا نحن. جئنا بأزمات حين ابتعدنا عن الصلوات، عن الصلاة كلنا نصلي عن الشيخ، وخلينا النهارده تساءل بس النهارده، وبعد كده نعملها سلسله مع حضراتكم ان شاء الله: كيف حالكم مع الصلاه؟ حالك ايه مع الصلاه؟ كلام اليوم لا اتكلم مع من لا يصلي، فمن لا يصلي لم يحضر الى الان، فانه لا ياتي الا في اخر الخطبه ليمضي حضور انصراف. فانني اتكلم مع المصلي لله، مع المحافظ على الصلوات: كيف حالكم في الصلاه؟ لا أقول كيف حالكم مع الصلاة، بل كيف حالكم في الصلاة؟ موسى عليه السلام حينما مر عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، وجده قائم يصلي. فين؟ في قبره. موسى عليه السلام قائم يصلي في قبره، قبر موسى عليه السلام روضة من رياض الجنة، لم تشغله الجنة ورياض الجنة عن الصلاة. ولعل هناك إشكالية عند البعض أن يتساءل ويقول: الآخرة مقام تكليف أم مقام جزاء؟ انقضى التكليف عنه في الدنيا، فلما هو الصلاة لأنه كان في الدنيا مشغول بالقرب من الله، فشغل في الجنة بالقرب من الله تبارك وتعالى، فلم تشغله الدنيا ولم تشغله الآخرة ولم تشغله الجنة عن الصلاة لله تبارك وتعالى. انظر إلى سلفنا الصالح كيف كان وكيف أصبحنا في صلاتنا الآن. البعض منا يدخل في الصلاة فتتكالب عليه الدنيا بهمومها ومشاغلها وأحزانها وأزماتها ومتلهماتها، فإذا كبر جاءه الشيطان بالمصاريف لأولاده وبالدنيا وبالتجارة وبالنجارة وبالأموال وبالعيال، فشغل حتى وهو في الصلاة عن الصلاة. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حينما نزل إلى مصر وآنذاك كان يحكمها حاكم طاغية ظالم متجبر متغطرس، عنده هوس في حب النساء، فأخبر ذلك الملك الظالم أن هناك امرأة نزلت مع رجل غريب وهي جميلة، فأرسل في طلبها وجيء بسارة ووقفت بين يديه، وإبراهيم عليه السلام قائم يصلي. الزوجة سلمت وهو قائم يصلي، فهو نبي ولكنه بشر، فأراد أن يستمد القوة من القوي وأن يستمد العز من العزيز وأن يتصل بالله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام علم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فاستعان بالله ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فالصلاة كانت حياة عند موسى عليه السلام، وكانت حياة عند إبراهيم عليه السلام، فهو قائم يصلي. وهنا جاءت المعجزة لسارة عليه السلام حينما أراد ذلك المتغطرس المتعجرف أن يمد يده إلى سارة فأصيب بشلل، فقال لها ادعو الله لي أن يرد إلي يدي، فدعت ربها فأعاد الله تبارك وتعالى إليه يدا. فالمعجزة الأولى حينما أصابه الله تبارك وتعالى بالشلل من أجل سارة، والمعجزة الثانية حينما دعت ربها فاستجاب. وتكرر الموقف ثلاث مرات، كل مرة لا يبتدع ولا ينظر إلى مآل الأمور ولا يأخذ الدروس والعبر. ابتلى الله عز وجل ذلكم الظالم ثم عافاه فلم يأخذ الدرس، فابتلاه ثم عافاه ولم يتعلم من الدرس، ولم يتعلم من النص. قيل أن في غير صحيح مسلم وهو أيضا في الصحيح أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بالصرع. لعل البعض يتساءل لما سار عليه السلام تدعو له في كل مرة أن يرد الله عز وجل إليه ذلك الشلل وأن يدفع عنه الشلل. قيل أن الله تبارك وتعالى حينما ابتلاه بالصرع فخافت على نفسها أن تتهم بقتله أن يموت، فإنك تعلم أن المصاب بالصرع كالشبيه بمن يحتضر أو بمن يموت، فخافت أن يموت فتتهم هي بقتله فتقتل به، فدعت ربها تبارك وتعالى فقال أطلقوها فأنا جئتموني بإنسية وإنما جئتموني بجنية. فأطلقها وأعطى معها هاجر، فدخلت سارة مع هاجر على إبراهيم وهو قائم يصلي. فرزقه الله عز وجل من سارة بإسحاق ومن هاجر بإسماعيل. إسماعيل أنقض الجزيرة العربية، وإسحاق أنقذ أهل الشام. فجاءت الفتوحات الإسلامية من رب البرية في ذلك الوقت، وإبراهيم قائم يصلي. أرأيتم أن الصلاة منهج حياة؟ مش تأديت واجب، مش عندي 5 حقوق في اليوم عايز أديهم، ما فيش أبدا في القرآن كامل إقام الصلاة. لا، أداء الصلاة في وقتها الأول مع الجماعة بحضور القلب والقالب مع الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سلفنا الصالح حتى في بني إسرائيل، جريج العابد حينما دعته أمه وهو قائم يصلي. الصلاة تذكر في كل موقف، حتى في القرآن تجد أن الصلاة ذكرت مع أهل الجهاد، ذكرت مع أهل النفاق، فتذكر الصلاة في كل وقت وفي كل حين. جريج العابد الزاهد واقف يصلي، نادت عليه الأم فما استجاب، فدعت عليه: لا أماتك الله حتى ترى وجوه المومسات. ويبتلى جريج بدعوة أمه، فامرأة بغي تزني من الراعي وتحمل وتضع الجنين وتذهب إلى الملك وتخبره أن جريج العابد قد زنى بها وحملت منه وولدت منه. فيأتوا إلى جريج، وقبل أن يقام عليه الحجة وقبل أن يحاكم فهو متهم ولكنه بريء، فقبل أن يحاكم تهدم له الصومعة. فهؤلاء أعداء الإسلام من الخارج والداخل لا يريدون أي علامة للإسلاميين ولا أي علامة للمسلم الموحد لله المتزن. في ظل جريج جاء في وقت قاتل واتهم في توقيت قاتل. أن جريج العابد جاء بعد بنصيص العابد الزاهد الذي ضحك عليه الشيطان وجعله يزني ويقتل الولد ويقتل من زنى بها. فالتهمة قابلة للتصديق، فمن قبله عابد وزاهد اتهم بالزنا واعترف. فحينما يتهم جريج فالعقول والقلوب متشربة أن تتقبل الأمر. وما زال العباد في عهد جريج لم يسمع لهم صوت، كانوا يتعبدون خفية، إلى أن جاء بجريج في ساحة المحكمة ووقف يصلي لله بعد فراغه من الصلاة. ابتسم فتعجبوا من ابتسامته ومن صموده ومن وقوفه داخل القفص. قال العطرود الغلام، فجيء بالغلام فقال: يا غلام من أبوك؟ جريج مش نبي، ولكن عنده يقين بالله، عنده ثقة بالله أن الله تبارك وتعالى سوف يخرجه مما هو فيه بقربه من الله، بصلاته بالله، بيقينه بالله، بتوكله على الله، باعتماده على الله. قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. وهنا ظهرت البراءة، ولكن إعلام التكشوف أظهر جريمة جريج، ولم يخبروا ببراءة جريج فكتبت البراءة. فقال له الملك: نرجع لك صومعتك من ذهب. البعض يقول الملك كريم هدم له صومعة طين وأراد أن يخرج له مرة أخرى صومعة من ذهب، يا ذا الكرم. لا والله، هو علم يقينا أن جريج العابد كان يتعبد داخل الصومعة وعبادته محكومة داخل الصومعة وصوته مخروص داخل الصومعة، فلا أحد يعلم عنه شيء. الآن أصبح له صيت ودعوة، وربما ينتشر بين الناس بدعوته في الشوارع والطرقات. فأراد الملك أن يحجمه مرة أخرى داخل الصومعة حتى وإن أرادها من ذهب، فأطلق الذهب ولكن لا أطلق الدعوة خارج الصومعة أبدا. فالعبادة الصلاة حياة، في وقت الأزمات، في وقت الرخاء، في وقت البلاء تلجأ إلى الصلاة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. إبراهيم بن أدهم في مركبة وهاج الموج وكانت السفينة أن تغرق، ففزعوا إلى من؟ عند الأزمات، عند الابتلاءات، لجأوا إلى المصلح، لجأوا إلى الشيخ، ولكن بعد ذلك يشن عليه، لجأوا إلى إبراهيم: يا إبراهيم كن عن نهرة. فجاء إبراهيم وتوضأ وصلى لله. بعد الصلاة قال: يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فأمسك الله تبارك وتعالى الموج بإذن من يقول للشيء كن فيكون. حماد بن أبي سلمة في قريته جاء الرعد والبرق والمطر، فهدم سقف لامرأة فقيرة معدمة. هذه المرأة حينما رأت المطر كاد أن ينطبق السقف عليها، توضأت ووقفت بين يدي الله وقالت: يا رفيق، واسم الله الرفيق حسنه الشيخ الألباني، قالت: يا رفيق ارفق بنا، يا رفيق ارفق بنا. فأمسك الله تبارك وتعالى المطر، وهنا جاء حماد إلى المرأة وقال لها: يا امرأة استعيني على قضاء حاجتك وعلى سقف بيتك بهذه الأموال، وأعطاها صورة. فقالت: يا رجل، بجوارنا رجل اسمه حماد بن هو أحوج لهذا المال مني. قالت اتق الله يا امرأة أنا حمال. فقالت يا حمال اعلم أن الله تبارك وتعالى قد فتح اليوم باب بيني وبينه بصلاتي له لا أسده بمن يلي إليك أبدا. الصلاة حياة، فكيف حالكم مع الصلاة؟ كيف حالكم في الصلاة؟ تدخل الصلاة عامل إيه مع رب عز وجل؟ تجد أن تقضية واجب، إن في الصلاة لشغل تشغلك عن الدنيا واللي فيها وتشغلك باللبس، تقربك برب عز وجل بس. أحبتي الكرام، يقول العز بن عبد السلام حينما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة وجعل عليها ملك ألا وهو العقل، وأجلسه على كرسي ألا وهو القلب، وجعل له خادما وحشما ألا وهن الجوارح. فقالت العينان ألا وأنا المبصرتان، وقالت الأذنان ألا وأنا الجساستان، وقال اللسان ألا وأنا الترجمان، وقالت اليدان ألا وأنا البطاشتان، وقالت الرجلان ألا وأنا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. ما شاء الله أن يكون. ثم يخرج الله عز وجل له شجرة رب ادنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها وأكل من ثمرها. عبدي ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ وربه يعذره يعلم أنه يرى ما صر له عليه فيقرمه الله عز وجل من الشجرة الثانية. اللهم صل الجنة يا رب. يوصل للشجرة الثانية فيخرج الله عز وجل له شجرة هي أفضل من الأولى. هيصبر أبدا فيقول المقولة الأولى والثانية فيقربه الله عز وجل من الشجرة الثالثة. حينما يصل إليها يرى باب الجنة. يرى إيه؟ سمعتني ولدي يرى إيه؟ باب إيه؟ باب الجنة. وما انت عمال تقول لي شجرة أولى غير اجتاز الصراط الصراط وشجرة أولى وشجرة تانية وشجرة تالتة ولسه بتقول لي احنا مرة ده فداء الجنة ده الفداء اللي مرة الخارج بتاع الجنة. يشوف باب الجنة هو ما قدرش يصبر على شجرة بره الجنة هيقدر يصبر على باب الجنة وزخارف الباب وحلاوة الباب والرائحة يا رب ادنني من باب الجنة فيقربه الله عز وجل من باب الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. يوصل لباب الجنة يشم رائحة الجنة وطعام الجنة وغناء أهل الجنة وخمر الجنة وعسل الجنة فيشتاق إلى الجنة ويقول يا رب يا رب يا رب أدخلني الجنة. اللهم أدخلنا الجنة يا رب أدخلني الجنة. فيقول الكريم سبحانه عبدي أدخل الجنة فيذهب إليها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع إلى رب العزة ويقول يا رب يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين. هذا الكلام يقال لمن؟ لملك الملوك سبحانه وتعالى. يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين. فيضحك رب العزة والله لن تعدم الخير من رب يضحك. فربنا يضحك ويقول عبدي عبدي ألا يرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ملك ممن ملك الكرة الأرضية بأكملها ألا يرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله إن لك ذلك وعشرة أمثاله. الله الله الله الله تعالى تعالى للكريم للحليم للرحمن الرحيم تعالى للملك تعالى ربنا عز وجل وانت ماشي على رجليك قبل ما تيجي محمول على الأعناق تعالى ربك وانت ماشي بصحتك قبل ما تيجي وانت مسدود بالمرض تعالى ربك سبحانه وتعالى وانت قبل أن تأتي محمول على الأعناق تعال لربك تعال بقلبك لله قبل أن يؤتى بك عنوة إلى الله تعال إلى ربك بقلب سليم تعال إلى ربك بقلب طاهر تعال إلى ربك بقلب راض عن الله تعال إلى ربك بقلب صاف لعباد الله سليم مليم أواه إلى الله تبارك وتعالى. أصلحوا أحوالكم مع الله أصلحوا أحوالكم مع جيرانكم أصلحوا أحوالكم مع ذوي أرحامكم أصلحوا أحوالكم مع سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصلحوا أحوالكم وإياكم إياكم إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا أبدا شرارنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ادفع عن مصر البلاء، اللهم ادفع عن مصر البلاء، اللهم ادفع عن مصر البلاء، وادفع عنا الوباء، وادفع عنا الغلاء، وادفع عنا الغلاء، وادفع عنا اهل الغباء برحمتك يا رب الارض والسماء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا وموتى المسلمين، وفك اسرانا واسر الماسورين، وفك اسرانا واسر الماسورين، وفك اسرانا واسر الماسورين. اللهم كن مع اخوان المستضعفين في سوريا، اللهم كن مع اخوان المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي العراق وفي فلسطين وفي بوربا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا واحد يا ديان. اللهم كن لهم ناصرا يوم عز الناصر، اللهم كن لهم ناصرا يوم عز الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم عدم المعين، اللهم كن لهم معينا يوم عدم المعين، اللهم كن لهم معينا يوم عدم المعين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم إن كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحوم وأمرات الدون إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتك وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته، وارزقنا بره، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.